نقص توحيده. ينبغي لنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، بل يجب ذلك. وإن كان المطبع هنا أحيانا تكتب وأحيانا لا تكتب، لكن قد لا يكتبها الإنسان، ولكن يقول إذا قالها يسلم إن شاء الله أو التابع مثله. فيقول ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى، يقلد ذا رأي وهوى. المسألة الآن قضية، عندنا قضية من القضايا، أمر من أمور الغيب، إما أن اتبع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فيتحقق التوحيد، توحيد المتابعة، وإما أن يعارض كلامه إما بهوى ورأي من صاحب من هذا المعارض، أو يكون المعارض تابعا لقول أو هوى أو رأي إنسان آخر، أحد الحالتين. فإذا لا شك أن من عارض ذلك إما برأيه وهواه وإما برأي غيره وهواه إن كان مقلد له، فإنه ناقص التوحيد. هذا هو مقصود بهذه العبارة، فإنه يتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبع الهوى فينقص توحيده أو فينقض على النقطة الأخرى، فينقض من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو في هذه الحالة قد اتخذ ما أطاع وما اتبع إلها، وهذا هو معنى قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الذي اتخذ إلهه هواه هو الذي لا يعمل ولا يقدم ولا يؤخر ولا يستسلم إلا لما يأمره به الهوى وداعي الشهوة أو حظ الناس أو كل متبوع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عبد ما تهواه ونفسه. ثم يقول إنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق. الفساد، أنواع الفساد الثلاثة قد سبقت معنا فيما مضى، التي في باب الاعتراض، طريقة الاعتراض على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أنواع الاعتراضات ثلاثة، وهي التي أثرت الأديان وأخرجت الأمم قبلنا عن أديانهم، وكذلك أخرجت هذه الأمة إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى وعصمه من ذلك. الثلاثة المفاسد أو الثلاثة الأبواب، من أبواب الفساد ومن أبواب الشر، التي هي معارضة لما أنزل الله سبحانه وتعالى، يأتي بها من خلال أبيات الإمام المجاهد الثقة الحجة عبد الله المبارك رضي الله تعالى عنه. تعلمون من هو في فضله وعبادته وجهاده، وهو من أئمة الإسلام العظام، وحسبه إمامة وفضلا أن يكون الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعظمه ويبجله ويثني عليه ويستشهد بأقواله ويذكرها، ويذكر الإمام أحمد أقواله معجبا بها معجبا بها ومثنيا عليها. يقول الإمام عبد الله المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب. انظروا كلام السلف، انظروا شعر السلف الصالح، أبيات معدودة، كلمات معدودة، لكن وراءها المعاني، وراءها العبر، وراءها العظات. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. هذه الجملة، هذا البيت تحقيق لما جاء في الآيات وفي الأحاديث، كلا بل ران على قلوبهم، بل ران على قلوبهم ما كانوا يفسدون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، إلى آخر الآيات والأحاديث في هذا الباب. فيقول الإمام عبد الله المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب، القلب بعد أن يكون متنورا كالسراج المنير المضيء بتقوى الله سبحانه وتعالى، تأتي الذنوب فتمرضه أول الأمر، تمرضه، ثم إذا استمرت بعد ذلك قتلته حتى يموت. فإذا مات القلب بهذه الذنوب فقد تقول على صاحبه العفاء، هذا لا خير فيه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. رأيت الذنوب تميت القلوب، فهذه هي العبرة التي يجب أن تكون حاضرة في ذهن كل مسلم، أن الذنوب تميت القلوب، وأن قد يورث الذل قبل التحقيق هنا، يعني ويورث الذل إدمانها. إدمان الذنوب يسبب موتا في القلب وذلا للمذنب، وهذه حقيقة عبر عنها الحسن رحمه الله تعالى: أبى الله إلا أن يذل من عصاه. كل من عصى الله سبحانه وتعالى ولو كان في وسط صخرة صماء فإن الله سبحانه وتعالى يظهر لعباده المؤمنين ولأوليائه الصالحين من الذل في وجهه ما يعلمون به أنه عاصي لله. هذه من عجائب. وكل من أطاع الله واتقى الله سبحانه وتعالى ولو كان أيضا في صخرة صماء لا أحد يراه ولا يعلمه يظهر الله سبحانه وتعالى لأوليائه ولعباده الصالحين في وجهه وفي حياته من العزة والهيبة والوقار ما يشعر به كل من رآه وعرفه من هؤلاء الصالحين. وهكذا هذه من ليست فقط من جانب دراسة الناظر، ولكنها أيضا حقيقة في المنظور. فالإنسان إذا أصلح قلبه وأصلح باطنه واجتنب الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يحيي قلبه بالإيمان ويعزه بالطاعة. وأما إذا أدمن المعاصي والعياذ بالله، أدمنها واستسهلها حتى أصبح حاله كحال المنافق الذي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى الذنب كالذباب يقع عليه ثم يذهب، فهذا يموت قلبه، يتبلد إحساسه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ثم يضرب عليه الذل فردا كان أو جماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة فأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد صلّى الله عليكم وألبس ملابس الغرب. وبعد أن هداني الله سبحانه وتعالى أخذت كل ذلك ثم صححت المسار، والآن ماذا أعمل بهذه الآلة الموسيقية التي ما زلت أقتنيها، مع العلم أن هناك رجل نصراني أراد شراءها بعد أن علم أنني قد عزمت على كسرها، فهل يحق لي بيعها؟ وماذا عن الملابس الغربية؟ جزاكم الله خيرا. انظروا يا اخوان إلى من الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالتوبة وأحيا قلبه بالإيمان وعرف الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا الأخ على الهدى وأن يبصره في الدين وأن يكثر في الشباب من التائبين العائدين إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يعده الشباب البعيد عن الله يعدونه فنا، الفن والفنون والعود والعزف والأغاني والفنانين والفنانات، وينفقون الأموال في سماعها أو حضورها أو شرائها أو ما أشبه ذلك. هذا الأخ انظروا كيف يريد أن يتخلص من هذا العود. الإنسان إذا أنار الله عز وجل بصيرته فإنه يرى الأمور على حقيقتها، يرى الظلام ظلام ويرى النور نور، لكن الآخر يظل في أرقى حياة وهو يتخبط في الظلام، عافانا الله وإياكم. فهذا الأخ يسأل عن العود وعن الملابس الغربية. أما العود فإن الحكم فيه أن يكسر، لا تنتفع بثمنه، كل شيء حرام فثمنه حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا في الحديث عن اليهود: إن الله لما حرم أو قاتل الله اليهود أو لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الميتة، حرم الله الميتة على اليهود أكل الجيه الميتة، جملوها يعني جابوا الشحم حقها وصهروه وأذابوه فباعوها فأكلوا ثمنها، نعوذ بالله، احتالوا على هذا. فنستفيد من هذا وهو القول الصحيح والمناسب لاحتياط المرء لدينه أن كل ما حرم الله عز وجل فإن بيعه حرام ولو على كافر، حتى لو كان القرآن الذي يشتريه. قل لهذا الكافر: يا مسكين، أنا هداني الله عز وجل، قل له لغيره: أنا اهتديت، أنا أريد أن أتخلص من هذه، أنا لو أعطى فيها أثمان الدنيا كلها ما أريده، لأنني أحمد الله على أنني اهتديت. وينبغي أن تهتدي أنت أيضا وأن تتوب، وأن أعظم توبة أن تؤمن بالله عز وجل. فبالنسبة للعود يعجمه إعداما تاما. وأما الملابس ففي ذلك تفصيل: إن كانت ملابس مما يلبسها عامة الناس، يعني ليست فيها تشبه في طائفة من طوائف الكفار مثلا الخنافس الهيبز، هذه الأسماء الغريبة يعني مجرد أنها بدلة يلبسها أي إنسان، قد يكون مسلما أو كافرا ولكنها تسمى بدلة غربية، فلا حرج فيها، يبقيها ما يريد أن يلبسها هو يمكن أن يعطيها من يلبسها من المسلمين، هذه ما هي حرام. يجب أن نعلم ليس حراما مجرد أن الإنسان يلبس اللباس الغربي هذا العادي، يعني سترة وبنطلون، مجرد لبس هذا الشيء ليس هو حرام في ذاته، وإنما يحرم أيوة مايكل وفلان، وهذه كلها حرام لأن فيها تشبه. لكن اللباس العادي الذي لا تشبه فيه، الذي يلبسه المسلمون والكفار وليس له شعار معين، ليس شعار للكفر ولا سمة، تدل على أن هذا الإنسان كافر أو متشبه بالكفار من اللباس العادي. هذا يفديه، يكون عندك مسلم فلبيني مثلا، المسلمون الفلبينيون مثلا يلبسون صباغ وصوف، ما يلبس إلا بنطلون، المسلمون والكفار ممكن تهدي هذا له أو إلى أي إنسان مسلم تتصدق به عليه إن شاء الله. إما إذا كان على الحالة التي حالة الفنانين مثلا، ما دام كان يجد العود أو هؤلاء الناس، فإذا هذا يعدمه. أيضا فيه سؤال آخر، ونسأل الله عز وجل أن يكثر من التائبين ويجعلنا وإياكم من التائبين المقبولين. يقول: في جاهليتي سافرت إلى الخارج مع أحد أصدقاء السوء، ثم إن هذا الذي أسميه صديق أصر على أن أسافر معه رغم أنني لا أملك المبلغ الكافي للسفر، ما عنده نفقات. قال: فساعدني من عندي ب3000 ريال عشان التذكرة ولا عشان الله، في مقابل أن أكون له صاحبا في سفره، ولكنني في نفسي عقدت النية على أن أعيد له أمواله بعد الرجوع. وبعد أن عدت واستيقظت من جاهليتي لا أدري هل أعيد له ذلك المال أم لا. هذا الإنسان يريد أن يظهر أنه كريم ويفزع للصديق، قال له تجي معانا إلى بلاد الشر والفساد، قال ما عندي ذنوب. طبعا قبل أن يهتدي كما يقول في جاهليتي، الإنسان ما دام بعيد عن الله فهو في جاهلية، والأمة البعيدة عن منهج الله فهي أيضا في جاهلية، مهما بلغت من التقدم والرقي فهي جاهلية، أمة جاهلية. الفرد الإنسان الذي لا يتمسك بأوامر الله عز وجل مهما كان من العلم أو المنصب فهو جاهلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: إنك امرؤ فيك جاهلية. ففيك جاهلية لأنه أتى بخصلة من خصال الجاهلية، لكن إنسان بعيد عن الالتزام بأمر الله هذا يكون في جاهلية، قد يكون جاهلية مطلقة بحيث أنه لم يكن يصلي مثلا فهو مرتد عن الإسلام فهو في جاهلية مطلقة. ولهذا عنون الإمام البخاري رحمه الله قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية. الشاهد أنه هذا الإنسان لما كان هذا الأخ في غفلته اعتبر أن هذا جميل وتكرم، إنسان يعرض علي المساعدة هذه 3000 ريال من أجل أن أشاركه وأصاحبه، هذا إنسان كريم صاحب خير صاحب معروف، فذهب معه إلى هذا الفساد والسر وبيت النية أنه إذا رجع يرجع المبلغ. إذا نفهم من هذا أن الأخ هذا أخونا التائب العائد إلى الله عز وجل لم يقترب منه المبلغ، ماذا اللي جايين لي 3000، الآخر تطوع وتكرم عليه بهذا المبلغ ونوى في نفسه أنه يعطيه، هداه الله عز وجل وعرف أن السفرة كلها حرام وما أنفق فيها حرام إلى أي بلد من بلاد الفساد كانت، فماذا يفعل؟ ما دام من الأمر لي فالحمد لله، هذه نعمة لا تعطه، لا تعطيه شيئا، ولكن مقابلة هذا الكرم الظاهر منه الظاهري الذي كأنه كرم، مقابلته ومكافأته منك أن تنصحه بأن يرجع عن طريق الشر. وحتى لو ذكرت بهذا المبلغ تقول: أنت يا أخي إنسان كريم، أنت حتى أنك أعطيتني هذا الشيء قصدك إن شاء الله أنك تظل تتجمل فيه، وأنا لابد أن أقابل كرمك بكرم مثله، وأكرم شيء أقابلك به وأقابل أي إنسان به أن أهديه للطريق المستقيم بإذن الله. فأرجو أن تتوب وينصحه ويحرص أن يهدي له هدية ومعها كتاب أو شريط أو أي شيء مفيد، لأن هذا الإنسان إذا هداه الله إن شاء الله يكون في خير، مدام 3000 من الشر إن شاء الله إذا اهتدى يدفع في سبيل الله 3000 أو أكثر وينفق في سبيل الله وعلى الفقراء والمحتاجين مثل ذلك أو أكبر، فهذه هي التي الهدية التي ينبغي أن تهدى لمثله، ولكن لا تعيد له المبلغ لأنه حرام، حرام عليك أن تعيده لأن العمل كان معصية وكان حراما. إذا كاد هذا الأخ الآخر صاحب 3000 أصلا هو ما يجوز أن يأخذ 3000 هو نفسه، لأنه هو أنفقها في حرام، فكيف يستردها؟ كيف يقول أنا أعطيتك 3000 أعوذ بالله ليزني بها أو لتشرب الخمر أعطني حقي؟ هذا ما كاد. لو كان إذا كاد فعلا فإنه لن يطالب بهذا المبلغ، بل إنه يستغفر الله. إنسان أنفق الأموال في الفساد هذه مصيبة، ما هو في واحد كان فاسد ولكن ما أنفق أموال في الفساد، هذا ضرره أكبر. يقول الأخ: لقد جاء في سياق الدرس أن من جزاء المجادل بغير علم ويريد الضلال هو الذل والخزي، الرجاء توضيح ما هو هذا الخزي، حيث أننا نجد بعض من يدعي العلم وله باع في ذلك ويضل الناس ويضل الناس يدعونه ومع ذلك له مكانة ومنزلة بين الناس والحكام. أما أهل العلم الحقيقي الداعين للتوحيد حسب الكتاب والسنة غير مرغوب فيهم. لا، الأمر ليس على إطلاقه. الله سبحانه وتعالى جعل الضلال والخزي، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وفي الآية الأخرى الخزي، لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب الحريق. الضلال والخزي أولا هو متحقق لأن الله أخبر به، ولا بد أن يتحقق ذلك وإن استدرج من استدرج منهم إلى حين، لكن الضلال والخزي مكتوب على كل من أعرض عن دين الله عز وجل، وكل من جادل في دين الله بغير علم فلا بد أن يناله ذلك. ولا نقارن، لا نقول أن هذا إنسان ممكن له عند الناس والذي يدعو إلى الحق ضعيف ومحارب، وحرب يعني المتمسك بالكتاب والسنة كونه ذليلا أو محاربا أو ضعيفا عند الناس فقط، لكن هو عزيز وفي عزة، والله عز وجل كتب له العزة فهو عزيز حتى والناس يحاربونه ويقاومونه. وذلك الآخر في عز ظاهري، استدراج في عز ظاهري، لكن الذل موجود حتى في أعماق نفسه، والخزي موجود حتى في أعماق نفسه والعياذ بالله. ومن خزيهم أن الله عز وجل يفضحهم حتى على أيدي أحب الناس إليهم. تجده مثلا زعيم زعماء الضلال والشرك، يخرج الله عز وجل من طلابه من مريديه من من يفضحه ومن يخزيه، يخرج من أهل الحق من يبين خباياه وفساده، فيكون ذلك خزي وعار عند الناس مع الضلال. الله تعالى عاقبه بالعقوبتين، الضلال فلم يوفق للتوبة، والخزي فلم يوفق للعز والتمكين، إلا إذا تاب، إلا إذا هو أذعن إلى الله سبحانه وتعالى وأناب إليه، فإن الله سبحانه وتعالى باب التوبة مفتوح عنده. فهذا هو، لا يقارن، لا يقال الحال على الطرفين. المؤمن عزيز يوسف عليه السلام، تعلمون كيف دعته امرأة العزيز إلى الفاحشة، عافانا الله وإياكم من الفاحشة، ولما أصر وضع في السجن. هل كان يوسف عليه السلام وهو في السجن دليلا؟ كان عزيزا، هو نعم مسجون، ظاهر الحال الآن سلام مسجون، نعم في ذل مسجون مسجون، لكن هو في عزة لأنه ترك المعصية وترفع عن المعصية. لكن هذه المرأة كانت دليلة، وهي زوجة الملك، وهي التي في الأبهة وفي الملك دليلة لأنها دعت إلى المعصية. ولهذا ورد في كتب التفسير أنه بعد أن خرج يوسف عليه السلام ومكن له في الأرض وأصبح أمر مصر كله بيده، مرت به ورأته وقد أصبحت عجوزا هرمة، وهي منفية لا أحد يعبه بها ولا ينظر إليها، كبرت في السن وذهب الملك، ذهب الجمال، ذهب الشباب، فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعصيته. يوسف عليه السلام كان عبد اشتري شراء، لما أطاع الله وترفع عن معصية الله جعله الله ملك فورث أورث الله ملك تلك الأمة جميعا. وهذه على هذا القول هو قول تاريخي على الإسحال، يعني ما هو حديث صحيح، لكن على هذا القول أنها أصبحت لا قيمة لها، مع أنها تابت شاء الله، لكن التوبة كما مر معنا في قصة آدم عليه السلام، التوبة من الذنب قد لا تعني إلغاء كل المصائب المترتبة على الذنب، يعني يغفر الذنب، يمحى، ترفع الدرجة، لكن المصائب التي تتحقق وتترتب على الذنب قد تبقى. آدم عليه السلام عصى الله عز وجل، كانت المصيبة أنزل إلى الأرض وكابت السقاء والعلاء في التراب، نعم هو غفر الله له ذلك وهو في السماء لا شك ورفع عنه هذه المعصية، لكن بقيت المصيبة. إنسان كان يعصي الله عز وجل فأصابه الله بمصائب في نفسه في أهله في ماله، ثم تاب تبقى المصائب وتبقى أثار المصائب أثار الله وإياه، وهذا مما يدفع الإنسان إلى وجوب المبادرة بالتوبة قبل أن تحل العقوبة، قبل أن تنزل المصيبة بادر وتب واستغفر الله، فإنك مهما استغفرت الله عز وجل فإن الله يغفر لك الذنب في حينه وفي وقته ومن فوره، يغفره الله عز وجل وتسلم من العقوبة. أسأل الله يعفونا وياكم من العقوبات. رجل تزوج وبعد عدة سنوات من الزواج تيقن لأهمية الصلاة في حياته ودينه، وبدأ يتذكر هل كان تاركا للصلاة عند الزواج أم لا، وهو متيقن أن أول 4 أيام من الزواج أو 3 أيام كان تاركا للصلاة ولم يقضها، وأما باقي الأيام فلا كان يصلي، فما حكم العقد وما حكم الأبناء وماذا عليها أن يعمل؟ والصحيح في مثل هذه الحالة أن العقد ما يزال وهو صحيح إن شاء الله، لأن هذا الإنسان لما ترك الصلاة خرج من الدين، ولما أن عاد إليها عاد إلى الدين، فحكمه في هذه الحالة حكم المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج أحدهم من الدين ويرجع إليه، فلم تترتب الأحكام والعقود عليهم، لأن هذه أمور بين العبد وبين ربه، و في فترة الغفلة والجهل والنسيان، مع قول بعض العلماء وتأويلهم هو خطأ لكنهم يقولون إنه لا يخرج من الملة، هذه الأمور إذا اقتربت مع بعض تجعل أن العقد إن شاء الله صحيح، وعليه أن يتوب وأن يحافظ على الصلوات الخمس ويجدد، يعني فيما بقي من عمره يحافظ عليها وعلى غيرها من الفرائض. والإنسان إذا كان تاركا للصلاة، هذا تنبيه يجب أن نقوله، من كان تاركا للصلاة ثم هداه الله إلى الصلاة لا يجب عليه القضاء، لا تسمعوا إلى قول من يتكلم ويقول على الله تعالى بغير علم. إنسان ترك الصلاة 20 سنة، 20 سنة ما صلى، بعض الناس يتوب وهو في 50 و40، نقول له اجب صلاة 30 سنة، هذا كانت تقول لا تتوب، وليس على ذلك دليل لا من الكتاب ولا من السنة. ترك الصلاة كفر، وتوبة الكافر أن يسلم، لا يجب على الإنسان الكافر أن يقضي أي شيء لأنه كان كافر كان مرتد، وإنما عليه أن يسلم، هذا هو القول الصحيح. فلذلك من ترك الصلاة فقد كان كافرا، فعليه أن يسلم ويحافظ ويتمسك بما بقي. أما لقلنا صل 20 سنة مضت مهما كان توبته وإيمانه، فإن نضع أمامه عقبة كبيرة جدا بدون دليل. وهذا الكلام نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا من هؤلاء الناس أن يقضي الصلاة. المعذور كان معذور ما يدري، مرض فترة، أيوة صح هو مرض وغفل يصلي، بعدين ترك الصلاة فترة كذا وغفل وتكاسل، بعدين بينوا للناس الحكم هذا يجب أن يقضي. لاحظتم الفرق؟ لكن الإنسان ما كان يصلي هو ما كان في جهل الإيمان ولا أداء هذه الفريضة، هذا كان كافر غير الجاهل المعذور، هذا كان كافر. والكافر لا قضاء عليه، إلا يجب عليه أن يؤمن وأن يأتي بالفرائض وينتزم بأدائها من جديد، يبدأ حياة إيمانية. هذا هو القول الصحيح. ثم واظب على الصلاة هو، خلاص الحمد لله، ما دام واظب والزوجة واظبة من الأصل فالحمد لله. في أخ نبدأ على قضية تقول هذا للتنبيه وأخذ الاحتياط من قبلكم، إذا كان ما يزال بينكم جزاء الله خير نريد أن يفصل أكثر ويخبرنا بها بهذا الموضوع الذي كتبه. إنسان يقول عليه قضاء من أيام رمضان يومين، هل يجوز له أن يصوم غدا وبعد غد؟ الإنسان يحرص يا إخوان على أداء الفرائض واغتنام العمر لأنه لا يضمن حياته، ومن ذلك قضاء رمضان. فهذا الذي بقي عليه يومين نعم يجوز له أن يصوم بنية القضاء، ولكن كان ينبغي له أن تدارك نفسه ويصوم فيما مضى. المرأة في العدة لا تخرج إلا للضرورة، حتى ما يكون عندنا الآن في العدة محدة، امرأة محدة لا تخرج إلا للضرورة. الأخ يقول أنا إنسان لم وفق أو لم أتوفق في مواصلة سير حياتي من حيث العمل أو الدراسة، حيث أصبح على تخرجي من الثانوية العامة ما يبلغ 4 سنين، ولكن قدر الله علي وكذا على كل حال وعلى هدايته لي، من الله علي بالهداية، المهم لأداء الصلوات مع الجماعة وحب طلب العلم وحضور الندوات والدروس العامة، وهذا من باب التحدث بالنعمة إن شاء الله، ولكن يعاني من الفراغ، فهل هذا يكون من ذل المعصية؟ التي أرجو الله أن يعفو عني وعن كل إنسان سلم وأن يتوب علينا، أو أن كل إنسان مسلم وأن يتوب علينا جميعا، أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. نعم، كون الإنسان ما وجد عمل قد لا يكون هذا إن شاء الله من باب ذل المعصية، مدام قد هدى اهتدى وتاب وأناب، قد يكون من أسباب كما قلنا من المصائب التي يعني نتجت عن زمن المعصية، لكن قد يكون أيضا والذي أرجحه مثل حالة هذا الأخ أنه من باب الابتلاء والامتحان أنه ما وجد عمل، ولكن عليها أن يحرص وأن يجد ويجتهد، فقد يجد أعمالا، يمكن ما يجد بالشكل المطلوب نعم، لكن قد يجد، المهم أنه ما لم يكون ضائعا بلا عمل. وبعدين ما دام قد هداه الله عز وجل ما يقول في فراغ، المؤمن ما يعرف الفراغ، ما دام قد اهتدى الحمد لله فليحرص على طلب العلم وقراءته وسماعه. فكل انسان منكم ما شاء الله الذي يعرف هذا الشيء يجد انه يتمنى ان عنده ساعه فراغ في اليوم يقرا فيها او يحضر فيها محاضره او ندوه او شيء مفيد، فان شاء الله الشاب المسلم لا يعاني من الفراغ ابدا. هل للشرك الاصغر الرياء كفاره، ام ان العمل الذي دخله الرياء يكون هباء منثورا وليس له جزاء ولا لبعضه؟ نرجو التفصيل وما هو العلاج. إنسان عمل أعمال فيما مضى فيها رياء، هل له كفارة؟ كفارته التوبة، وإذا تاب فنرجو الله عز وجل أنه يبدل سيئاته حسنات إن شاء الله، بإذن الله يبدل الله سيئاته حسنات ومنها هذا الرياء. الله تعالى خير. هناك بعض الأسئلة الأخرى متبقية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أسئلة يعني ما هي ذات أهمية أو لا علاقة لها بالموضوع، وفي نفس الوقت نستميحكم العذر لأن لدينا الليلة بعض الأعمال فما أستطيع أن يواصل إلى الأذان، وإن شاء الله ما بقي شيء مهم خاصة فيما يتعلق بالدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نحاول إن شاء الله نصلي في مكان لا لآخر، وأنتم تستفيدون من وقتكم إن شاء الله.